الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: هل زوجة الأب المطلقة تعد من المحارم ويحرم نكاحها ويجوز السلام عليها والجلوس معها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد: المتقرر عند العلماء أن كل من دخل بها أبوك في نكاح صحيح فإنها تعتبر حراما عليك الحرمة الأبدية الدائمة المطلقة، فتحريم امرأة الأب هذا من التحريم المطلق، لأن الله عز وجل حرم علينا أن ننكح ما نكح آباؤنا، فقال الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فكل من دخل بها أبوك في نكاح صحيح فإنها تحرم عليك، وبناء على ذلك فإذا تزوج أبوك امرأة أخرى ثم طلقها فإنها لا تزال محرما لك وأنت محرم لها، يجوز لها أن تكشف عنك وأن تسافر بها وأن تصافحها وأن تزورها وأن تخلو بها لأنها محرم لك، فالمحرمية لا تنفك بمجرد طلاق أبيك لهذه المرأة، والله أعلم.